الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة في الله بتقوى الله العظيم وطاعته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يرسل رسل الخير والشر، وينزل نذر السراء والضراء حتى ينتبه الناس فيتذكروا أن هناك يوما آخر، حتى يستيقظوا من غفلة مطاردة الدنيا ويصحوا على أنفسهم قبل أن يأتيهم الموت. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا وفق العبد فاستيقظ من رقدة الغفلة وانتبه من تيه الحيرة، قاده ذلك إلى عد نعم الله جل جلاله عليه، فإذا به غارق في نعم الله الظاهرة والباطنة. نعم الله تأتيه من كل حدب وصوب وفي كل لحظة. ثم نظر إلى ذاته ونفسه وتقصيره، فعاش مقام الشكر لله سبحانه وتعالى، وسعى في عبادة الله ظاهرا وباطنا، فسار إلى الله بين مطالعة منته سبحانه ومشاهدة عيب نفسه والعمل، وسعى في تمحيص نفسه، أي في تطهير إيمانه وتخليص معرفته بالله من خبث الجناية ومن خبث الذنوب والمعاصي. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الممحصات للعبد والمكفرات للعبد التي تجعله يدخل الجنة ابتداء 10، وبالتالي لا يدخل النار، وقد لات في هذه 10 بتمحيصه فيدخل النار والعياذ بالله، حتى يخلص من خبث الجناية وخبث الذنوب والمعاصي، لأن جنة الرحمن، لأن الفردوس الأعلى لا يدخله إلا الأطهار الطيبون الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى ورضي عملهم. أيها المسلمون عباد الله، هذه 10 الممحصات هي: أولا التوبة الصادقة، ثانيا الاستغفار الصادق، ثالثا الحسنات الماحية، رابعا المصائب المكفرة. هذه 4 في الدنيا، فإن خلصت العبد من ذنوبه ومعاصيه دخل الجنة طيبا مطيبا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. عباد الله، فإن لم تكن التوبة نصوحا، والتوبة النصوح هي التوبة الشاملة الصادقة، وإذا لم يكن الاستغفار صادقا، والاستغفار الصادق هو الاستغفار الذي يصحبه الندم ويصحبه الإقلاع عن الذنب، وليس الاستغفار الصادق هو استغفار من يحمل بيده كأس الخمر ثم يقول أستغفر الله ثم يشرب بعد ذلك كأس الخمر. وإن لم تكن كذلك المصائب مكفرة في كميتها وكيفيتها لذنبه، وكذلك الحسنات، فإن العبد لا بد أن يمحص في قبره، وأن يأتيه من الأهوال ما يخلصه إن شاء الله من درن الذنوب والمعاصي. والممحصات في القبر 3 بعد 4، فتصير 7. أولا صلاة أهل الإيمان على الموحدين واستغفارهم لهم وشفاعتهم فيهم. ثانيا فتنة القبر وروعة الفتان وأهوال القبر وعصرة القبر والانتهار وما تبع ذلك. ثالثا ما يهدى إلى المقبور من الموحدين من أعمال يهديها لهم أهل الإيمان في حياتهم الدنيا، من مثل الصدقة عليهم والحج والعمرة لهم. فإن طيب هذا الميت الموحد، ونحن نتكلم عن الموحدين، أما الكافرين فلا يمكن أن يطهروا أبدا ولو اغتسلوا ببحار الدنيا ومحيطاتها، لأنهم كفار ومشركون ولا يوحدون الله تبارك وتعالى. فإذا محصتهم هذه الأمور 3 في البرزخ وفي القبر دخلوا الجنة طيبين مطيبين، وإن لم تطهرهم فلا بد من التطهير في يوم القيامة. والتطهير يحصل ب3، 7 و3 هذه 10. أولا أهوال يوم القيامة وشدة الموقف، ثانيا شفاعة الشافعين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والأفراط، الأولاد الصغار الذين يموتون للعبد في حياته، والأصدقاء والأصحاب الصالحين، أو عفو الله تبارك وتعالى. فإذا لم يطهر العبد بهذا، وعدم تطهير العبد بهذا، إما أن يكون لضعف المطهر، وإما أن يكون لعظم جنايته وكبر إثمه وذنبه، فإنه لا بد أن يدخل النار، لا بد أن يطهر في النار. وهذا الدخول للموحدين دخول مؤقت، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة دار الأبرار. عباد الله، أيها المسلمون، هذه العشر الممحصات وهذه العشر المكفرات، ألا يمكن للمسلم أن يحصلها؟ ألا يستطيع المسلم أن يستغفر الله، أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى؟ ألا يستطيع المسلم أن يصبر وأن يرضى عن الله في المصائب التي تنزل به؟ ألا يستطيع المسلم أن يعمل الحسنات؟ قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وإذا مات جاءه من الممحصات ما جاء، وكذلك يوم القيامة يستطيع بفضل الله وبحمده جل جلاله وعظم سلطانه. لكن العبد إذا أصر على الذنب وجاءته الرسل والنذر وهو مقيم على الذنب، ويرى ما يذكره بالله وما يذكره باليوم الآخر، ومع ذلك هو مقيم على الذنب وتعظم جنايته يوما بعد يوم، فلا بد أن يدخل النار والعياذ بالله حتى يطهر إذا كان من الموحدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلا يدخل النار سواء دخولا خالدا فيها من الكفار أو دخولا مؤقتا إلا من أبى، وإلا من شرد على الله تبارك وتعالى شرود البعيد على أهله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح والاستغفار الصادق، وأن يمحصنا من خبث الجناية وأدران الذنوب والمعاصي. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون عباد الله، ومن المنبهات للعبد والرسل والنذر مواسم الخيرات، هذه تنبه العبد على طاعة الله تبارك وتعالى. ولئن انتهت مواسم الخيرات فإن طاعة الله جل جلاله مستمرة. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما فائدة عبادة يعبد العبد فيها ربه ثم بعد ذلك ينتكس ويرجع ويصيبه الحور بعد الكور والعياذ بالله؟ كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه. فمن وفقه الله لعبادة وصالحة في أوقات الخيرات وفي أوقات الفضائل فليستمر عليها حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى، ولو كانت هذه الأعمال يسيرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله ما دوم عليه وإن قل. داوم على طاعة الله، على القيام بالفرائض أولا، ثم بعد ذلك بشيء من النوافل التي تستطيعها من قيام لليل وصيام للنهار وبر للوالدين وإحسان إلى الجيران وصدقة على المحتاجين وغير ذلك من أنواع البر والإحسان، فإن هذه الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، والناس يتساقطون أمام أعيننا وأمام ناظرينا إلى قبورهم حتى يلقوا جزاءهم عند الله تبارك وتعالى، ونحن ما زلنا على هذه البسيطة أحياء. فنسأل الله أن يوقظ قلوبنا وأن يحييها، وأن يجعلنا وإياكم من التوابين الصادقين. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله جل جلاله وعظم سلطانه وأمرنا بأمر عظيم كبير، ألا وهو الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير. فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن آل بيت نبيك المطهرين المكرمين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم الطف بالمسلمين في كل مكان، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في لبنان، اللهم فرج ما نزل بهم من بلاء يا رب العالمين، وفرج عن المسلمين أجمعين في كل مكان. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين بالإسلام والإيمان والقرآن والسنة يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.